أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات معائب بني إسرائيل وما أنعم الله عليهم به وما قابلوا به تلك النعم من الكفران، ثم يذكر أمورا لو سلكها المسلم لعانته في حياته. يقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني هذا فيه نوع من التوبيخ. واختلفوا في البر الذي يأمرون به الناس ونسيانهم لأنفسهم، لأنهم يأمرون الناس باتباع التوراة وهم لا يتبعونها، يقولون لأتباعهم اتبعوا التوراة، والتوراة تأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن أو هم إذا جاءهم من يحبونه من أقاربهم أو أصدقائهم يقولون لهم إن محمدا رسول وصادق، ولكن نحن يعني عندنا مصالح لو اتبعناه لضاعت علينا، أو أنهم يقولون إنه مرسل للعرب فأنتم اتبعوه يا عرب. والبر هو الخير، يقال فلان بر إذا كان فاضل، بر بوالديه. والبر هو الفضيلة، غض الطرف وكف الأذى وبذل المعروف. ومن أهم البر الدخول في الإسلام وعدم فعل المعاصي. تنسون هنا تنسون أنفسكم تتركونها، والترك يسمى نسيان. لذلك نسوا الله فنسيهم، تركوا طاعته فأعوذ بالله حجب قلوبهم عن الخير. والحال أنكم تتلون التوراة وتعلمون أن محمدا رسوله وتعرفونه كما تعرفون أبناءكم، فبأي حق تكفرون به؟ إذن والكفر ممن يعلم عيبه أكثر، بخلاف من يجهل، لأنه يعذر في الجملة ويخفف عنه العذاب. لكن الذي يقدم على المعصية وهو يعلمها فذنبه عظيم. لذلك لما كانت النار خطيرة لا يدخلها أحد إلا بعد قيام الحجة، ولو يكفر الإنسان لا يدخل النار إلا بعد أن تقام عليه الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في حق أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف، لأنه ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءتنا، ولكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، لأن الموقف موقف خطير، ودخول جهنم ما هو سهل. لذلك يقول ربنا جل وعلا في هذه الآية: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ألا تنتبهون، ألا تذكرون فتعقلون وتعلمون أن هذا خطر جسيم عليكم. ثم بين أمورا هي أكثر ما يساعد الإنسان في الحياة: واستعينوا، اطلبوا العون بالصبر. الصبر يقال لمعاني، وأصله حبس النفس على المشاق لأن تصل إلى ما تريد. الصبر هو أن تحبس نفسك وتمنعها من محابها وترغمها على المشاق لتصل إلى ما تريد. ولذلك ورد: حجبت الجنة بالمكاره. والصبر يقال للصوم، والصبر ينقسم إلى 4 أقسام، وقد يتداخل 2 فيكون 3. من أنفع الصبر، الصبر على النعم. إنسان يصبر على النعمة لا يكفرها، فيصبر على نعم الله عليه لا يكفرها. النظر، السمع، البصر، المال، يصبر على النعم حتى تبقى عليه فيشكرها فتزيد وتبقى. الصبر الثاني على الطاعات: تصوم، تصلي، تبذل مالك، تبر بوالديك، وخصوصا إذا كبرا. لأن أصعب شيء يعني بر الوالدين إذا كبرا، لأنهم يكونون يعني نفوسهم ضيقة وضعاف. فلذلك إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه عبارة، أرقى عبارة، أف، هذه تدل على التبذر. أف يعني تتنفس عندهم تنفس شديد، يعني يقول لك: يا تعال امسكني ارفعني، نريد الحاجة، نريد نصلي. تقول يعني حتى، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ذنب ذلك واتبعه بتهديد مبطن: ربكم اعلم بما في نفوسكم، ما يخفى عليه ليفعل هذا لطاعتي ولمرضاتي ولأنني أمرته بذلك وليفعل ذلك حتى لا يعيبه الجيران ويعيبه الناس. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إذن الصبر على الطاعة، والصبر على الطاعة يعني أنواع الطاعات، لأن في طاعة قلبية تصبر على أن تحب المسلمين. لأن بعض الناس أجرنا الله وإياكم يكون في قلبه المرض، فإذا رأى مسلما على خير يتألم. هذا أعوذ بالله، هذا مرض يجب أن يعالج. بعض الناس ينفر من المسلمين، هذا ينبغي أن يعالج. لذلك في صحيح مسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث فيه من الرقي، وفيه من الألفة، وفيه من التسامح، وفيه من نزع سخيمة النفس ما لا يعلمه إلا الله. لأن المسلم إذا كان يريد أن يكون مسلما حق وسمع هذا الحديث، هل يكره مسلما بعد ذلك؟ والله لا يؤمن أحدكم. فلذلك هذا الدين عنده من الرقي ومن المتانة ومن تقريب الأواصر والتحابب عجيب. إذن تصبر على أن تحب المسلمين، تحب أن تؤذى، لا تؤذي الآخرين، تحب أن يشابيك، لا تشيب الآخرين، تحب أن يسلم مالك وعرضك، سلم الناس سلم للناس أموالهم وأعراضهم. إذا الإنسان لو عملنا بهذا الحديث يكون بيننا من التآلف والمحبة والألفة، وينزل المطر وينزل الغيث ويأتي الخير وتتآلف الناس، لأن أكبر أسباب المشاكل من القطيعة. القطيعة هذه مشكلة، وخصوصا الذي يقطع أرحامه أو يأذي جيرانه أو لا يبر بوالديه. إذا الصبر على الطاعة، بعدين يأتي الصبر عن المعاصي، وهذا أصعب شيء. ليس الشديد بالصرعة، الصرعة الذي يصرع غيره، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب يخاف الله، لا يقول حرام، لا يكذب، لا يجور، هذا هو الرجل. ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. ولذا الذي يحمي نفسه هذا هو البطل. لذلك تجد الواحد يكون طيب، فإذا غضب قال الحرام وفعل الحرام، هذا معناته ما هو صادق. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب منك، قال اكتب او لا تكتب، والله لا يخرج من فيه الا حقا، صلوات الله وسلامه عليه. اذا غضب او رضي لا يقول الا الحق. قال للزبير، قالوا له اسقي يا زبير وثم اطلق، قال له ان كان ابن عمتك، قال له اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل الماء لجارك. يعني لا يقول إلا حق ولا ينتقم لنفسه، وهمه ماذا؟ أن يرتفع المسلمون والإسلام. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة. إذن الصبر عن المعاصي. وقد امتن الله علينا بأنه أعطانا السمع والبصر والفؤاد لنشكره، فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نستعمل موارد العلم في شكر الله، ما هو في الحرام. إذن الصبر عن المعاصي. إنسان تأتيه الشهوة فيعلم أنه لو تركها الله يعوضه عنها ويعطيه الأجر فيتركها ويصبر عن المعاصي. والمعاصي شؤمها يكون في العمر وفي المال وفي الولد. أخطر شيء المعاصي، شؤم المعصية يكون في العمر، عمرك مال وبركة لأنه ضيعته في المعاصي. المال، الولد، وهذا أعز شيء عند الإنسان، ماله وولده وعمره، هذا أضر ما يضرهم المعصية. فإذا استقام المسلم الله يبارك له في عمره وفي ولده وفي ماله، ويرزقه السعادة النفسية التي يحرمها غير المتقي. ثم الصبر على أقدار الله. هذه الحياة لها منغصات، ولذلك قال البخاري لما نعي له أحد أحبته من أهل العلماء قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبالك، وذهاب نفسك لا أبالك أفجعوا. الإنسان إذا طال عمره يفقد أحبته أو يفقد نفسه. إذن الله يقول لتبلون، فهذه الدار دار ابتلاء، فالإنسان يصبر ويعلم أنه يعوضه الله عما فقده، وأن هذه الدار دار ليست دار بقاء، فيصبر الإنسان على أقدار الله. هذه أنواع الصبر: الصبر على النعم يشكرها، والصبر على الطاعة. وقدر يكون الصبر على النعم هو من الصبر على الطاعة، لأن هذه النعم طاعة من الله، يعني نعمة. والصبر على أقدار الله، والصبر عن معاصي الله. فإذا وطد المسلم نفسه على الصبر تكون الطاعة سجية له، يكون هو نفسه يهوى الطاعة. فإذا غض بصره انتشى وفرح لأنه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين. وإذا ذهب إلى الصلاة في وقت شدة وتعب وهو ناعس تذكر قول الله تعالى ومدحه للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأن الله قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذي وإذا أسهرك والدك وأنت متعب تفرح لأنك بريت به وامتثلت قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا، وإذا جاءك جارك وآلاك وصبرت عليه امتلأت فرحا لأن الله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمنه من لا يأمن جاره بوائقه. نحن الآن يمكن واحد جاره يمكن يجلس سنة ما كلمه. فلذلك يعني من أنفع شيء تمثل الدين. إذن واستعينوا بالصبر، استعينوا على أموركم بالصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على ما تريد إذا أردت تعلم. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، فمدبن القرع للأبواب أن يلجا. والله كريم، والإنسان حيث يضع نفسه، من وضع نفسه أن يكون رحمة لعباد الله وأن يأتي الخير على يديه وأن يكون إنسان محبوب وكل من رآه يدعو له يعطيها الله، ومن وضع نفسه يكون عالى على الناس يضعه الله. الإنسان حيث يضع نفسه، ولذلك إذا علت همة الإنسان يكون همة أن ينقذ الله به المسلمين وأن يدخل به إخوانه وأحبته وجيرانه الجنة، لأن ما في شيء أعلى من دخول الجنة ولا في شيء أخطر من دخول جهنم، لأن هذا أعلى شيء وهذا أوطى شيء. فلذلك الإنسان، ولذلك ورد في الأثر إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، يعني اسألوه أعلى الجنة. ذلك الصحابي الذي قال له أريد مرافقتك في الجنة، قال أوه ليس ذلك، قال أعني كثرة السجود، لأن أشرف شيء هو هذا. فإذا وضعه العبد في الأرض أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، خصوصا إذا كان في خلوته عن الناس وفي وقت قلبه صافي ودعا ربه يعطيه ما يريد فيصل إلى أعلى الأمور. والصلاة، الصلاة هي عماد الدين، وهي التي قال ربنا وإنها لكبيرة مؤكدا إلا على من؟ الخاشعين. الخاشعون هم الخائفون الذين قلوبهم ذلت لله، ليس الخشوع الذي يتظاهر بالخشوع، لا لا، الخشوع شيء في القلب. كان من أخشى الناس من؟ عمر، كان إذا سمعه الشيطان يهرب، وكان إذا تكلم يسمع، وإذا ضرب يوجع، صوته قوي وجسمه قوي وهو من أخشى الناس. فالذي يظهر لا، هذا الخشوع شيء في القلب، يكون الإنسان يخاف من الله ويخاف من الذنوب، والكبير والوضيع عنده في الحق سواء، ليس الخشوع يظهر على ولكن هو في القلب. ولا شك أن كل أناء بالذي فيه ينضح. ولذلك من أراد أن يختبر نفسه ويعلم هل هو من الخاشعين أو غير الخاشعين فيقوم قبل الفجر بساعة ويتوضأ ويحاول أن يصلي، فإذا وجد نفسه منشرحا وفرحا ونشيط الحمد لله الحمد لله هو من الخاشعين، وإذا وجد ثقلا وصعوبة فالله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكل واحد يختبر نفسه، يضع المنبه قبل الفجر بساعة ويتوضأ ويقوم، فإن كان من الخاشعين فإنه سيجد فرحة ونشوة، وإن كان من الغير خاشعين فإنه كأنما يحمل على ظهره حملا، لأن الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كل واحد يختبر نفسه. إذن من أكبر الاستعانة على الدنيا بالصبر والصلاة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. ولما نعي لابن عباس أخوه قثم تنحى عن الطريق وصلى ركعتين وأطال الجلوس، ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة. قالوا لأن العبد الذي في قلبه الإيمان إذا قال الله أكبر هانت عليه الدنيا وتفكر في عظمة الله، وإذا قرأ القرآن وتفكر فيه سهلت عليه أمور الدنيا فخف ما يجد في قلبه من ألم المصيبة. إذن الصلاة يعني تعالج كل ما في الأمور، تقوي الإيمان، ومن أكبر أسباب الغنى الصلاة. الصلاة تسبب الغنى. ولما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أجاب على مكامن النفوس. الصلاة 5 مرات في اليوم، وتحتاج أن تكون في الجماعة، وتحتاج للطهارة، وتأخذ الوقت، والمال يؤخذ بالوقت، فأين نعيش؟ لأن المال لا يجلب إلا بالوقت. طيب والصلاة تأخذ الوقت. ولما قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها قال أمرتني بالصلاة وأمرتني أن أمر أهلي بها، طيب كيف نعيش والصلاة تأخذ مني الوقت؟ قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي الله يرزقك وهو الغني ولا يخلف الميعاد. إذن قال العلماء من أكبر أسباب الغناء الصلاة، فإذا داوم عليه العبد الله يرزقه. الصلاة تقوي الإيمان، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تقوي البدن، الصلاة تكثر الحسنات. لذلك من أقوى رياضة الصلاة. ولذلك حديث المسيء صلاته لما صلى وسلم سلم عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، هذه الشروط، ثم كبر، هذه الأركان، ثم قرأ بما معك من القرآن، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يصلي بالفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال العلماء إن هذه الصلاة تسبب نضارة في الوجه، وقال الأطباء إن الذي يصلي صلاة سليمة لا يصاب بمرض الصلوين، الصلوين العرقان اللذان يكتنفان الظهر، هذان العرقان، ومن المصلي الذي يأتي بعد الأول في الحلبة الخيل الذي يأتي عند ظهر الآخر صلوين. قالوا الذي يصلي لا تأتيه آلام الظهر، لكن الذي لا يصلي يأتيه تصلب في الظهر وتأتيه انزلاقات ومشاكل. إذن أقوى رياضة في الدنيا الصلاة، ولذلك قال ربنا فإذا فرغت فانصب. إذا انتهيت من أعمال الدنيا ومن الزوار ومن أمور الدنيا فانصب لربك. هذا الدين دين عجيب، هذا الإسلام. إذن وإنها لكبيرة، إن مؤكدة واللام مؤكد، هذه الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين، الخائفين، المطمئنين، الخابتين لربهم، الذين يظنون يوقنون، لأن الظن هنا اليقين، وأكثر ما يستعمل الظن في القرآن باليقين. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم اللام الجأ تيقنوا، لأنهم قال لا تكلمهم. كعب بن مالك يقول لما جئت وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدري هل يرد أو لا يرد، حتى وقع بما وقع فنزلت توبتي ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة وراجعون إليه ليحاسبهم، وأنهم إليه راجعون. ولذلك يعني يوم القيامة المتقون يرون ربهم لا يضامون فيه. قال العلماء لهم ما يشاءون فيها ولدينا، قال العلماء النظر، النظر إلى وجه الله الكريم، هذا من أعلى النعم، وما تقوله المعتزلة في ذلك غير صحيح، والحقيقة أن هذا الدين دين ينبغي لنا أن نشكر ربنا على هذا الدين الذي أعطانا وأن نتمسك به وأن نفهمه، لأنه لا ينفع إلا من عمل به. الإسلام دين لا يصلح إلا العمل به، المجاملة ما تصلح مع الدين، تجامل الناس لكن الدين لابد من العمل به، لأنه كل الأعمال اللي تعمل يكتب لك منها ما كان لله. ولذلك في الحديث يصلي الرجل فيكتب له نصفها ثلثها ربعها، ولا يكتب له من الصلاة شيء، لأنه ما له من صلاته إلا ما عقل. لذلك ينبغي أن نكابد النية، إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان يكابد النية، ليه يتكلم؟ لماذا يصلي؟ ليش يتوضى؟ لماذا يصوم؟ فيصلح نيته ويسأل الله الإخلاص ويتعلم ويصحب الأخيار، لأن من أكثر ما يرفع الإنسان صحبة الأخيار. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه. فلذلك من أكبر أسباب رفع الهمة مصاحبة الأخيار. الإنسان لا يصاحب إلا من إذا صحبته ارتفع بك أو ارتفعت به. والإنسان دائما يحاول أن يترقى، يترقى في الخير، يتقوى في الدين، يتقوى في العلم، يتقوى في العبادة، يتقوى في صلة الرحم، يعني يكون كل يوم يزيد فيترقى. أما إذا ترك نفسه فإن الشيطان والنفس هذا يقوض مروءة الإنسان ويقوض همته، فإذا لم يكن الإنسان يكابد هذه الأمور يضعف، فإذا ضعف تقل العبادة ويقل العمل فيحتوي عليه الشيطان والشياطين فيبقى عمله ضعيف. لكن إذا كان كل يوم معه الأخيار يرفعونه ويرفعهم. ولذلك الصاحب الذي قال لصديقه تالله إن كنت ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في جهنم، لأنه يقول أنت من المصدقين إذا مثنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، فيعيب على هذا. فلما دخل الجنة قال كان لي قرين يعيبني على ذلك، والجنة فيها ما تشتهي، فرفع في الجنة فوجده في الجحيم فارتعدت فرائصه وخاف. إذن يقول جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي العبادة أو الخصلة التي هي الصلاة أو الخصلة التي هي الصبر، أقوال للعلماء. وكثيرا ما يعود الضمير على واحد، إلا أن أغناهم الله ورسوله والله أحق أن يرضوه، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فكثيرا ما يعاد الضمير على واحد يفهم من ذلك. ولذلك وإنها أي الصلاة، أو إنها التي هي العبادة التي أمرتكم بها وهي الصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة العبادة المعروفة بالصبر والصلاة، وإنها أي هذه العبادة التي ذكرت لكم لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة، وما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب. قالت إذا كنا نحاسب، قالها يا عائشة ذلك العرض من نوقش الحساب هلك، ولكن الله كريم وأنهم إليه راجعون. نرجو الله جل وعلا أن يجعل رجوعنا بالطاعة ويجعل رجوعنا بالرحمة، وأن يتوب علينا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.